بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل في حكم تعليم القرآن للكافر. قال: لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ويمنع من مس المصحف. وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه، وإن رجي إسلامه ففيه وجهان. يعني المقصود بتعليمه يعني تعليم قراءته. نعم. ففيه وجهان: أصحهما يجوز رجاء لإسلامه، والثاني لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه. وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ فيه وجهان. نعم، يعني الكافر لا يجوز له أن يمس المصحف إذا كان فقط فيه القرآن العظيم مصحف. أما إذا كان معه تفسير أو تراجم أو يعني تفسير أو معاني الآيات يجوز له أن يحمل هذا الكتاب. أما المصحف نفسه يحمل الكافر ما يجوز إلا بحائل. ماذا نصنع؟ نسمع، نعطيه شريط يسمع القرآن فيه. الله يقول: وإن أحد المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. أما أن يمس المصحف لا، لأنه نجس. نعم. قال: فصل في حكم كتابة القرآن للرقية. نعم. اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقاه المريض، فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي حسين: ولو كتب على خشبة كره إحراقها. نعم، يعني من أسباب الشفاء المشروعة أن الشخص لو كتب في ورقة بزعفران القرآن ثم وضعها في إناء وشرب، هذا يصح، لأنه ورد عن بعض السلف كقتادة والحسن وغيرهما، وهو في سنن أبي داود، وفعله كثير من السلف، ولا ينكر على من فعل ذلك. ولو رقى رقية مباشرة يقرأ القرآن وينفث كذلك مشروع. فمشروع أن ينفث كما كان بسنة ينفث في وهو يقرأ بالمعوذات ويمسح بجسده، ويجوز له أيضا كما النفث الشرب، سواء في إناء مباشرة فيه ماء ينفث فيه ويشرب، أو كتابة فيها القرآن بزعفران ونحوه ويشرب ذلك. نعم. نعم. قال فصل في حكم نقش القرآن على الحيطان والثياب وفي حكم كتابة الحروز. نعم. مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى. وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد. نعم. وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز عليه. نعم. وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الحرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كتب يصان بما قاله الإمام مالك رضي الله عنه. وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. نعم. تعليق القرآن على الجدران ونحو ذلك لا يجوز، لأن الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتعليق الآيات على الحيطان ليس هذا المقصود من إنزال القرآن. المقصود بإنزال القرآن تلاوته وتدبره والعمل به، هذا جانب. جانب آخر: لا يجوز على الصحيح كتابة شيء من القرآن أو المصحف ووضعه في حروز، لأن فيه استهانة بالقرآن ودخول في النجاسات، و فيه قلة توكل على الله عز وجل فيعتمد على هذا المكتوب من غير قراءة الأوراد وتوفيض وتعلق القلب بالله عز وجل. وكتابة المصحف القرآن في القبلة ونحو ذلك لا يجوز للسبب السابق حتى لو قال به عطاء. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.